إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الاستهزاء بالكتاب والسنة، وإن مخالفة الكتاب والسنة من أكبر الجرائم التي يمكن أن يتورط فيها إنسان. يقول ربنا جلت قدرته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال جلت قدرته: إنا كفيناك المستهزئين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، وهو واد بين المدينة والشام، سمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة لكنها الآن خراب. إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 أوسق، والخرص هو تقدير الثمر على شجره. فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناها أي البعر، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي. متفق عليه. فلما قال فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملته الريح من وادي القرى إلى جبل طي فألقته الريح به، مخالفة لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يتحمل وزرها. وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ولا ها هنا دعائية. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا كان؟ قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، شلت يمينه فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فمه. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له لا استطعت، أصابه ما أصابه، ما منعه إلا الكبر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله ابن جبير، فقال: إن رأيتمونا فاخطفنا الطير، فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. على الحالين نصرا وهزيمة، الزموا أماكنكم ولا تبرحوها حتى أرسل إليه. فهزموهم أي فهزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كان هنالك من المشركين في أحد. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتدبن، قد بدت خلاخلهن وأسواقهن، يعني من الهزيمة، رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم أي انتصروا، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، أي قتلوا 70 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا، فنزل الأسرى منزلة المقتولين. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم بن أبي قحافة، يعني أبا بكر رضي الله عنه، 3 مرات. ثم قال: أفي القوم بن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة، يعني ما كان من التمثيل بالقتلى من شهداء أحد، من جدع أنف الحمزة رضوان الله عليه، وقطع أذنيه، وبقر بطنه، وقطع قطعة من كبده، إلى غير ذلك مما لحق بعض الشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. إنكم ستجدون في القوم مثلة، لم آمر بها ولم تسؤني. وهذا من ما يدل على ما كان عليه العرب من أخلاق كانت ما تزال قائمة على سوقها، تؤتي أكلها بإذن ربها. فإنه يقولها هنا معتذرا ولا يتملص، يقول: ستجدون في القوم مثلة، لم آمر بها ولم تسؤني، وقعت بغير أمري، غير أنها لما وقعت لم تسؤني. فهو صادق مع نفسه كما ترى. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. رواه البخاري في صحيح. فانظر ماذا صنعت مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن كان تحت رايته وفي وجوده، وهو الذي يقود المعركة. غير أنه لما أمر الرماة فلم يلتزموا أمره وخالفوا بغير موجب، وقعت الكسرة، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى ربهم شهداء رضوان الله عليهم أجمعين. فشؤم المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم حاضرة حاصلة دنيا وآخرة. وقصة الاستهزاء بالسواك كما رواها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث 65 و600 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم فيها، قال: حتى ابن خلكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين، قال: بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى كان فيه مجون واستهتار، كما هو الغالب اليوم على عامة المسلمين إلا من رحم الله، لا تكاد تجد رجلا غير منفلت اللسان إلا قليلا. فهذا كان فيه مجون واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة، فقال: والله لا أستاك إلا في المخرج، يعني في دبره. فأخذ سواكا فوضعه في مخرجه ثم أخرجه. قال: فمكث بعده 9 أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج. قال: فوضع ولدا ولد ولدا على صفة الجرذان، له 4 قوائم ورأسه كرأس السمكة، وله 4 أنياب بارزة، وذنب طويل مثل شبر و4 أصابع، وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه صاح ذلك الحيوان 3 صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات، يعني ضربت رأسه بشيء فقتلته، أي قتلت ذلك الحيوان الذي ولده أو وضعه أبوها. وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له 2 يوم ومات في 3. وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا، ومنهم من رآه بعد موته. انتهى ما نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية رحمة الله عليه. فهذه واحدة جزاء وفاقا لمن استهزأ بسنة من سنن رسول الله، فكيف بمن يستهزئ بدين الله تبارك وتعالى أو بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المخالفة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تورث إلا الحسرة ولا تورث إلا الخسار. والاستهزاء بشيء من أمر الدين أمر كبير جدا. والله رب العالمين أنزل القرآن العظيم وأرسل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يعبد الله في الأرض، كي يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض. والعبادة لله تبارك وتعالى تكون على مراد الله، فلم يترك ربنا تبارك وتعالى لنا مجالا في عبادته بالهوى والعقل، لأن العبادة توقيفية، وهذا حق المعبود على العابد، أن يطلب منه أن يعبده على الصورة التي يريد وعلى النحو الذي يختار، لا أن يجعله مختارا مريدا في أمر العبادة ينتقي ما يشاء ويفعل ما يريد. فإن خالف فشؤم المخالفة واقع لا محالة. وقصة الرجل الذي حول الله رأسه رأس حمار حكاها الحافظ ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق الشام، فأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ عليه جملة، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمار، فقال له: يا بني احذر أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي في الحديث، يعني ذكر ذلك، استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. نسأل الله السلامة والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام أن يحول الله تبارك وتعالى رأسه رأس حمار؟ فأما هذا المحدث عفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر له، فلما مر به الحديث استبعده جدا فسبق الإمام مختارا فرفع قبله، والحديث يجول في صدره كأنما يشك فيه مستبعدا، فما كان إلا أن حول رأسه إلى رأس حمار، فحذر من ذلك تلامذته على النحو الموصوف. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين. الخوف عبادة من أجل العبادات، الخوف الصحي المنتج وليس بالخوف المرضي المهلك. الخوف من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له يكون عبادة إذا ما كان ذلك لله تبارك وتعالى خالصا. وأما الخوف الذي يكون من غير الله تبارك وتعالى كالخوف من الله أو أشد فهذا شرك. وأما خوف المعصية فأن يخاف العبد من إنسان أو أناس حتى يترك واجبا. وأما الخوف الجبلي من العدو والسبع والحية فهذا جائز على ألا يتعدى الخوف الطبيعي. وأما الخوف الوهمي فذلك ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف لا يقوم. الخوف الذي هو عبادة هو الخوف من الله وحده لا شريك له، وهذا النوع عبادة قلبية تعبدنا الله بها أن نخافه ونحذره وأن نرجوه ونرغب فيما عنده أيضا. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه واصفا عبادة الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال سبحانه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال جلت قدرته: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، والحديث متفق على صحته. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الشيخ الإمام. فهذا هو الخوف الذي هو عبادة. وأما القسم الثاني من أقسام الخوف فالخوف الذي هو شرك، وهو أن يخاف العبد من غير الله كجني وميت وغيرهما كخوفه من الله أو أشد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهذا هو الخوف الذي هو شرك، أن يخاف العبد من غير الله كخشيته وخوفه من الله أو أشد. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. يخوف أولياءه يعني يخوف من أوليائه، يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، ولا يخوف أولياءه بمعنى ينزل الخوف على أوليائه، وإنما يخوف بأوليائه ويخوف من أوليائه فلا تخافوه. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون. فهذا الذي هو شرك من الخوف، فإن وجد هذا الخوف بالقلب على هذا النحو فقد انطوى القلب على الشرك، نسأل الله العافية. وأما الخوف الذي هو معصية فهو أن يخاف العبد من إنسان أو أناس فيترك واجبا أو يرتكب محرما خوفا منهم ولم يصل إلى حد الإكراه، فهذا الخوف معصية. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني، وقال سبحانه فلا تخشوهم واخشون، الأولى بإثبات الياء وهي في البقرة، والثانية بحذفها في المائدة. وقال ربنا سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون، فهذا هو الخوف الذي هو معصية، أن يخاف الإنسان من الناس فيترك الواجب أو يرتكب المحرم، ولم يصل الأمر من الناس معه إلى حد الإكراه بعد، وإنما هو خائف هذا الخوف الذي يجعله مرتعد الفرائض غير متماسك الأركان، قلبه هواء فلا يكاد يستقر على قرار. وقد شكى بعض الناس إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه خوفه من بعض الولاة، فقال لا يخاف أحد من غير الله إلا لمرض في قلبه، لا يخاف أحد من غير الله تبارك وتعالى إلا لمرض في قلبه، ولو صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا. نعم، لأن الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. الخوف الطبيعي الجبلي كخوف الإنسان من العدو والسبع والحية وغير ذلك، وهذا جائز على ألا يتعدى الخوف الطبيعي. قال تعالى إخبارا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وقال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف جبلي. وقال موسى عليه السلام رب إني أخاف أن يكذبون، وقال موسى أيضا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وقال موسى وهارون عليهما السلام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال سبحانه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا خوف طبيعي وهو معفو عنه بشرط ألا يتجاوز حده. أما الذين يخافون من النملة أو يخافون من تلك الحشرات وهو خوف طبيعي غير أنه خوف مفرط، فهؤلاء ربما خافوا من تلك المخلوقات أكثر مما يخافون من الله، فإذا رأوا ذلك لم ينقطع لهم صريخ. وأما إذا وقعوا المعصية وقعوها وليس في خاطرهم شيء، فمن أي شيء يخافون؟ الخوف الوهمي، وهو الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف، وهذا هو الخوف المرضي. وهذا الخوف المرضي أنواع وأنواع، فمن الناس من يخاف من الأماكن المغلقة، ومن الناس من يخاف من الأماكن العالية، إلى غير ذلك من تلك الصور، من صور المخافة التي تحيط بالنفوس التي هي خلاء من الإيمان والإخلاص واليقين والإيقان، ولو صححوا لم يخافوا أحدا، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه، ولو صححت لم تخف أحدا. ماذا يصنعون؟ لو صححت لم تخف أحدا، فإن أصابك ضر فبأمر الله رب العالمين، وإن أصابتك السراء فبأمر الله رب العالمين، وأما إذا ما وقعت عليك السيئة فذلك من نفسك، وإذا أتتك الحسنة فمن الله تبارك وتعالى، هذا على حسب السبب وهذا على حسب المقدر، وكل من عند الله جل وعلا. فهذا الخوف مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعود من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النحو. فإذا هذه أنواع الخوف الخمسة، وعلى الإنسان أن يلتفت إلى قلبه وأن يحرص على عبادته، لأن الخوف من عبادات القلوب، ينبغي ألا تصرف إلا لله رب العالمين، وألا يخاف حقيقة إلا من الله رب العالمين. فإذا صرف الخوف الذي ينبغي أن يصرف لله تبارك وتعالى إلى غير الله فهذا شرك، وتعدى المرء فيه قدره، وتجاوز فيه العبد حده، وينبغي عليه أن يراجع والأمر قريب، وإلا فإذا فات فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك المحبة من أجل العبادات التي تصرف لله رب العالمين وحده، وهي أنواع: محبة هي عبادة، وهي حب الله وحب ما يحبه الله. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال جلت قدرته: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق على صحته. فلن يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم ما يدور في فلك ذلك: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة هي عبادة من أجل العبادات طرة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. ومحبة هي شرك، وهي أن يحب غير الله كحب الله أو أشد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا أحب الإنسان غير الله تبارك وتعالى كحب الله أو أشد، صار بتلك المحبة الشركية مشركا. وكتب الله رب العالمين على الخلق أمرا أن من أحب غير الله عذبه الله بمن أحب ولا محالة، دنيا وآخر. من أحب غير الله محبة شركية عذبه الله تبارك وتعالى بمن أحب ولا محالة. فمحبة الصور، فأن يحب الإنسان الصورة المليحة من رجل أو امرأة أو أمرد، يحب محبة شركية، فلا بد أن يعذب بمن أحب في الدنيا ولا محالة. وأنت خبير بما كان لما وقف ذلك الرجل وكان يحمل كتاب الله جل وعلا، ينظر إلى أمرد من النصارى أعجبته صورته، فجاء أبو علي الدقاق شيخه فقال: إيش وقوفك ها هنا؟ فقال: يا شيخ، ألا ترى إلى هذه الصورة الجميلة؟ كيف تعذب هذه الصورة في النار؟ قال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فمضى علي دهر وأنا أتعاهد ذلك الغب، والغب عاقبة الأمر، لتجدن عاقبة هذه النظرة ولو بعد حين. قال: فظللت دهرا أتعاهد ذلك الغب، فبعد 40 سنة نمت ليلة ثم أصبحت فإذا أنا قد نسيت القرآن. لتجدن غبها ولو بعد حين، فإن الذنوب سموم مهلكات فحذاري. ومحبة هي معصية كحب الحرام والبدع والمعاصي وحب أصحاب البدع والأهواء والمعاصي إلى غير ذلك من المحبة المخالفة للشرع. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. ولهذا زجرهم بقوله: كلا. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتلحظ أنه لم ينازعك في الحبية، وإنما نازعك في الأحبية، فعليها مدار العمل. يقول ربنا جلت قدرته: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليس النزاع في الحبية، لأن الإنسان يحب أباه محبة غريزية، ويحب ولده محبة فطرية، ويحب زوجه محبة غريزية شهوانية، ويحب عشيرته وينتسب إليها، ويحب ماله ويحب تجارته ويحب مسكنه،

وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولذلك لما أرسل الإمام أحمد رحمة الله عليه ليخطب عليه امرأة سماها وجاء من ذهب بإعلان القبول قال وكان هنالك من يسمع؟ قال نعم أختها. قال صفها لي. قال هي بعين واحدة. قال إذن ارجع فاخطب لي هذه التي هي بعين واحدة. فذهب فلقي القبول. فكانت معه 7 سنين تأتي بالصوف الخام من السوق تغزله ثم تبيعه في موعده، والفارق بين البيعين هو قوت أحمد ونفقة بيته إلى الأسبوع القادم. فظلت معه 7 سنين ثم أقبلت عليه يوما فقالت يا ابن عم هل رابك مني شيء؟ قال لا، إلا أن نعلك هذه تصر، يعني تحدث صوتا، تحدث صوتا أثناء المسير، تحدث صريرا أثناء السير. هذا ما رابه بعد 7 سنين. بعد 7 أيام في أيامنا هذه تصر على رأسه، لأنه اختار صورة ولم يختر معنى، اختار هيئة ولم يختر قيمة، اختار شكلا ولم يختر مضمونا، فكان أشبه ما يكون بعابد للصورة. وكم من طالب للصورة على هذا النحو، تكون هذه الصورة بعينها سببا لهلاكه دنيا وآخرة، لأنه من عشقها يتورط في العقوق حتى تصير العجوز عنده لقا مهملا لا تساوي شيئا، ولو أنها كانت ما كانت في عطائها وحدبها وبرها. فحذاري من صرف المحبة إلى غير الله، وحذاري من صرف الخوف إلى غير الله. الخوف ينبغي أن يكون من الله، والمحبة ينبغي أن تصرف لله، عبادات القلوب، لأنها إن صرفت إلى غير الله رب العالمين صار الأمر مفضيا إلى الشرك موقعا على سوائه. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يحسن لنا ولكم الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.